الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلنا في التفسير إلى سورة الفجر. عندنا بعض الأسئلة التي تجمعت في الأسبوع الماضي. خلي آخر التفسير. هذا سائل يقول: هناك فئة من الشباب لهم إقبال كبير على تربية العصافير، بحيث يقومون بوضعها في أقفاص، فما حكم ذلك وما حكم بيعها؟ الجواب: يجوز للمسلم أن يقتني بعض العصافير ويجعلها في أقفاص للتمتع بأصواتها أو بأشكالها، ولا مانع من ذلك، وهذا هو القول الصحيح. إلا أنه ينبغي عليه أن يحسن إليها ويعتني بنظافتها وطعامها وشرابها، ولا يتركها ولا يهملها. أما إذا كان سيهملها فلا يفعل ذلك. إذن يجوز الإنسان أن يقتني بعض العصافير للتمتع بأصواتها وتغريدها وأشكالها، فقد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أخا صغير لأنس ابن مالك وفي يده عصفور صغير نغير، ثم في يوم الأيام رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصبي، رآه مرة أخرى وهو حزين، فسأل قال: ما بال الطفل؟ لماذا هو حزين؟ قالوا: يا رسول الله، مات عصفوره. فصار النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ يمزح معه. فاستنبط العلماء ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله على جواز اقتناء الطير والإحسان، بشرط الإحسان إليه، إلا أنه على المسلم ألا يبالغ بأن يشتري بعض العصافير الغالية التي لا يستطيع دفع ثمنها إلا بالديون. أما بيعها فهو أمر جائز إن شاء الله. هذا يقول: عنده أم كبيرة أو كثيرة القلق، وهي مريضة بالسكري وعندها ضغط الدم، وتسأل عن بعض الأمور، إذا قلت لها الحقيقة فإنها تمرض كثيرا، فهل يجوز أن أكذب عليها وأن أروي لها الأمور على غير حقيقتها، إذا كان ذلك في صالحها من أجل صحتها؟ الكذب لا يجوز، ولكن يستعمل الإنسان التورية. ما هي التورية؟ يعني يتكلم بأمور يقصد شيئا والأم تفهم شيئا آخر. هذا الأخ يقول: ما حكم الذي يتكلم في عرض فلان؟ العرض هنا اكتبها بالضاد اللي عندها إشالة، اللي عندها الألف، وهذا خطأ. عرض بدون ألف، بدون إشالة. هل يخبره أم يستغفر له سرا؟ يعني واحد كي يتكلم في الآخر مر ظهره، هذا لا يجوز، الغيبة حرام من الكبائر، كبائر الذنوب، خاصة للنساء يقعن في هذا كثيرا، تتكلم عن جارتها وتتكلم عن صاحبتها إلى آخره بالأشياء التي تكرهها المتكلم فيها. فمن أراد أن يتوب عليه أن يتوب بسرعة، هل يخبر الذي تكلم في عرضه؟ لا يخبره إذا لم يسمع، يعني إذا أنت أغواك الشيطان وتكلمت في أخيك حتى لو كان فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه؟ يعني هذاك الشيء اللي قلناه، قلنا الحقيقة ما كذبناش عليه. فقال: إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته، يعني كذبت عليه، يعني معصيتان. إذن على الإنسان أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ولا يتكلم في أعراض المسلمين. ومن وقع في شيء من هذا فعليه أن يتوب بينه وبين الله، وما يروحش يخبره، يقول له: اسمح لي أني تكلمت فيك نهار الفلاني. لا يخبره، لأنه في المرة القادمة لو سمع أن ناسا تكلموا عليه، أول من يشك فيه شكون؟ هو. فلا يخبره، وإنما يستغفر الله ويستغفر له ويذكره في المجالس، في مجالس أخرى بالخير عوض ما ذكره بالشر. لكن كاين حالة لازم يطلب منه سماح، وشني هذا الحالة؟ إذا كان سمع المتكلم فيه، سمع وبلغه الخبر أنك تكلمت فيه، ففي هذه الحالة لازم تروح تستسمح منه. أما إذا ما سمعش، يكفي أنك تستغفر لنفسك وتستغفر له سرا وتذكره بالخير في مجالس أخرى. هذا الأخ يقول: نطلب منكم تبيين كيفية صلاة السفر، هل هناك مسافة محددة؟ بالنسبة لصلاة السفر، هناك من العلماء من قال انها المسافة اذا كانت 84 كيلومتر فما فوق عليك ان تقصر الصلاة، وهناك من العلماء من قال لا، السفر لا يحدد بمسافة، وإنما ما تعارف الناس عليه بأنه سفر فذلك هو السفر. الآن الإنسان لو يذهب من هنا إلى وسط البليدة لا يعتبر أنه السفر، هذا مش السفر. لكن لو يذهب من هنا إلى تلمسان أو إلى قسنطينة الناس يعتبرونه سفرا، فإذا تقصر الصلاة. ما يعتبرونه الناس سفرا فهو السفر، فهذا هو اللي تقصر فيه الصلاة. والتقصير يكون الرباعية، صلاة اللي هي ربعة تصليها ركعتين، الظهر والعصر والعشاء، أما الصبح والمغرب فيبقون كما هما لا يقصران. وأما بالنسبة للصيام، الصيام ماشي كما التقصير، الصيام من شاء، من كان يستطيع الصيام ولا يؤثر فيه الصيام فالأفضل له أن يصوم في رمضان، ومن كان يؤثر عليه الصيام فالأفضل له أن يفطر. أما التقصير فيجب على الإنسان أن يقصر الصلاة على القول الصحيح من أقوال العلماء. والمدة، المدة كذلك، بعض العلماء قالك 4 أيام، إذا كنت رايح لبلد معين تقعد فيها 4 أيام، بمجرد ما توصل خلاص ولت أصبحت من أهلها. وهناك من العلماء من قال لا، ما دام أنت لم تنوي الاستقرار في تلك البلدة فأنت مسافر ولو بقيت أكثر من 4 أيام، وهذا هو القول الصحيح. يعني واحد راح مثلا إلى مدينة وهران لكي يشتري أشياء مثلا أو يزور بعض الأقارب، سيبقى هناك أسبوع، ذهب من أجل مثلا عندهم عرس أخوه سيتزوج أو صاحبه يبقى هناك مثلا أسبوع، هذا مسافر لأنه ما نوى الاستقرار في مدينة وهران، وإنما هو يقضي حاجة ويرجع، فهذا مسافر يقصر فقط في الطريق، في الطريق يقصر، أما في داخل وهران إذا نوى الاستقرار فهو صار من أهلها، أما إذا ما نوى الاستقرار فيقصر الصلاة ثم يعود. هذا الأخ يقول: ما حكم من يبيع سلعته في الطريق بحيث يؤذي المشاة فيضيق الطريق عليهم، وما حكم من يعرض سلعته في الطريق فيخرج فيحرج أصحاب المحلات؟ المسلم لا يؤذي، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بكف الأذى عن الطريق، المسلم مطلوب منه أمران: كف الأذى عن الطريق وإماطة الأذى عن الطريق، يعني أنت ما تديرش الأذى في الطريق، وإذا صبت أذى نحي هذاك الأذى ولو مشي أنت اللي درت هذاك الأذى. إذا هذا يدخل في ما يفعله بعض الناس، أنه طريق يكون واسع فبسبب البسطة يعني حط سلعة في الأرض يضيقون على المشاة، فهذا ما ينبغي للمسلم أن يفعله ويحرج الناس، بل عليه أن لا يفعل ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام كانوا مرة في غزوة وهم نزلوا في مكان لكي يرتاحوا، فبعض الناس أخذوا أماكن أكثر من اللازم، وبعضهم صار يعمل يقطع الطريق يعني بحيث يحجز مكان كبير، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم مناديا وقال: من قطع طريقا او ضيق منزلا فلا جهاد له، او كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني المسلم ما يؤذيش. بعض الناس يقول: ما صبناش الخدمة، وين ما نخدموش، فنقول لك: اتق الله ما استطعت ولا تؤذي الناس، واشتغل بما يفتح الله عليك، وحاول انك تشتغل في اعمال غير هذا البسطة هذه، غير البسطة هذه، فان لم يكن بسبب الازمة وغير ذلك حاول ان لا تؤذي اخوانك. وكان بعض اصحاب المحلات وش يدير؟ يخرج السلعة في الرصيف، هذا ايذاء، لان هذا الرصيف مش بتاعه، الرصيف تاع المشاة، السلعة تاعو لازم تكون داخل المحل، او اذا كان البلدية مثلا سمحت له بمتر او نصف متر خارج المحل ما يزيدش يدي 5 أمتار كما يفعل بعض الناس، يعني الشارع اللهم بارك واسع يولي ضيق، لا، فالمسلم لا يؤذي اخوانه، واذا قال ظروف ما تسمعش طيب يعني انفع نفسك ولا تؤذي الآخرين، لا تؤذي الآخرين، لأن الشارع هو حق للجميع، اللي يسبق هو اللي يديه، كما مثلا موقف السيارات برا، بعض الناس يحط أغراض ويقول هذه بلاستيك، لا يا أخي، اللي يجي الأول هو اللي يدي المكان، يجي الأول هو اللي يدي المكان، هذا تسمى المرافق العامة، ديننا دين نظام. بعض الناس قد يتعجب من هذا الكلام، يقول هذا وش بيه هدر الهدرة هذه، نعم هذا ديننا النظام، والفقهاء تكلموا عليها في كتب الفقهاء، كتب الفقه، العلماء راهم تكلموا على الأمور من قديم الزمان، مايش حاجة جديدة، برك احنا ما نطالعوش ما نقراوش، هذه أمور تكلموا عليها العلماء، ما تديش الحق العام، الحق العام اللي يسبق راهو فيه، رحت خلاص. بعض الناس مثلا يجي يوقف سيارته في مكان شارع باش يبعد، يقول هذه البلاصة هذه نبيعها ولا نكريها، لا، هذا مرفق عام استغللته، صح، انتهت حاجتك، انصرف واترك غيرك يجلس فيه. هذا الاخ يقول: ما حكم انسان تقرضه نصيبا من مال فيرجع لك المال وزيادة، مع العلم ان المقرض لم يشترط على المقترض ذلك؟ يعني انت سلفت دراهم الانسان وهو وش دار لما رد لك المال؟ سلفت له مثلا 100,000، رد لك 150. هذا يجوز اذا لم يكن اشترطت عليه. اما اذا اشترطت عليه من الاول، قلت هاك 100,000 وانا حبيت نستفاد معك، رد لي 150، هذا ربا حرام لا يجوز. اما اذا انت لم تشترط عليه ولم يكن العرف معروف في البلد باللي لي سلف لك لازم تعطي له حاجة، ولما اعطيت له شيء ينزعف عليك، فهذا ربا. اما هكذا اكراما منه حب يزيد لك من عنده حاجة، يعني اعنته فاعانك، لا مانع لا مانع. اما اذا كان شرط عليه او العرف كان يمشي هكذا، فهذا هو الربا. طيب، هذا اخر سؤال يقول: لم افهم مسألة الربا التي حدثتنا عنها، ولم افهم الشرطين في هذه الحلقة ولا الحلقة التي مضت، فلو اعدت علينا. على كل حال ما نطولوش الكلام في هذه المسألة. ما يجوز تشري الذهب والفضة بالدين، خلاص فهمتوا هذه واضحة؟ واضح. يعني كي تروح عند اللي يبيع الذهب ما يجوز تشري معه عند ما عليه الذهب ولا الفضة، تشريهم بدراهم، ما يجوز تشري بالتقسيط، باللغة الفرنسية فاسيليتي، ما يجوز فاسيليتي في الموبل معليش، في السيارة معليش، تشري سيارة بالتقسيط يعني تدفع له بشوية، ثلاجة. اما الامور الربوية الذهب والفضة لا لا، اجمع دراهمك ونهار يجمعوا دراهم اشري وش حبيت تشري. بعض الناس يقول انا وش ندي، نقول له هذا الخاتم راح نشريه تاع ذهب شحال يسوى؟ 200,000، صح؟ عندي غير 50، هاك 50 وبعد نزيد لك. هذا ما يجوز. بعضهم يقول لك انا ما نديش ذهب نخليه عنده. طيب انت لم الدراهم عندك، لم الدراهم عندك، نهار تلم الدراهم اعطيه المال ويعطيك الذهب بتاعك في نفس المجلس. بعضهم يقول لك انا نصرف الدراهم ما نقدرش نخليهم له، خليهم له، لكن نهار تجي تدي الذهب لازم يرد لك الدراهم، يردهم لك كلية، تشدهم في يدك، ثم بعد ذلك تحب تشري تحب ما تشريش. واضحة هذه ولا صعيبة؟ خلاص هذه واضحة. بعض الناس ما فهمش هذه المسألة، قال ويقولنا باللي واحد لي سلف لك دراهم ما يجوز ترد له بشوية. انا ما قلتش هكذا، هو هذا اللي فهم هكذا، يعني واحد سلف لك 1,000,000 لازم تردهم له؟ لا، هذه مسألة غير. واحد سلف لك 1,000,000 ترد له بشوية، ب100,000 ب50,000 يجوز هذا. هذا قرض، القرض هو السلف معليش، لكن البيع والشراء ما يجوز بالفاسيليتي، ما يجوز، لازم فاش في الذهب والفضة. واحد جاني قال لي يا شيخ انا نشري من عند البقالة، عند الدكان نشري عنده الحليب وكذا ونخلصه في اخر الشهر، ما يجوز، انا واقع في الربا الله يغفر لنا. قلت له لا لا، الله يهديك، اشري على روحك يا سيدي، معليش تشري الحليب والزبدة والخبز والزيتون وهذه الامور بالدين، معليش هذه ماشي ربا. وفي اخر الشهر كي يخلصوك وتدبر دراهم تخلصوا على جيه، معليش. اللي ما يجوش وشن هو؟ الذهب والفضة، ما يجوش تشريهم بالفاسيليتي وبالدين. خذ الدراهم، هاك دراهم يا صايغ، واعطيني الخاتم ولا السنسلة فقط. اما خذ الدراهم ومن بعد نعطيك بشوية لا، هذا لا يجوز. واضحة ولا مشي واضحة؟ الحمد لله. نرجع للصورة. يقول تعالى في هذه السورة الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد إلى آخر السورة الكريمة. ذكرت في الدرس الماضي ما هي الموضوعات التي تتكلم فيها السورة، قلنا إنها ست موضوعات. الموضوع الأول، هذه السورة تذكر قصص بعض الأمم التي كذبت الأنبياء والرسل، مثل قوم عاد وثمود وفرعون وقوم فرعون وكيف عاقبهم الله. الموضوع الثاني إن الله تعالى يبتلي العباد بالغنى والفقر، وهؤلاء العباد مواقفهم متغايرة بالنسبة لهذا الابتلاء، نظرتهم للابتلاء، نظرة الناس للغنى والفقر. الموضوع الثالث، الإنسان يبخل بماله وقوته وجاهه ولا يحسن إلى الناس. الموضوع الرابع، يخوف الله تعالى الناس من أهوال يوم القيامة ومن أهوال الساعة. الموضوع الخامس، تبين لنا هذه السورة كيف أن الكافر يوم القيامة يندم على عدم العمل للمستقبل الذي هو الآخرة. والموضوع السادس، يكلمنا الله تعالى فيه في شأن النفس المطمئنة التي تدخل الجنة وتلتحق بعباد الله الصالحين. هذه الموضوعات تاع السورة. يقول تعالى: والفجر. يقسم الله تعالى بالفجر، والفجر هو الصبح الذي يذهب ظلمة الليل. وقال بعض العلماء: والفجر، اي وصلاة الفجر، ان الله يقسم بصلاة الفجر. وليال عشر، الليالي العشر هي الليالي عشر ذي الحجة، كي يدخل شهر ذو الحجة، اذا دخل شهر ذي الحجة الايام الاولى تاعه هذه اقسم الله تعالى بها، هذه الايام فيها الاعمال مباركة. فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من ايام العمل الصالح احب الى الله فيهن من هذه الايام، يعني عشر ذي الحجة، يعني الايام عشر ذي الحجة الاولين الاعمال الصالحة ما كانش حاجة توازيها وتفضلها، الاجر تاعها كبير جدا. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله، حتى الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله الا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. اذا لما يدخلوا عشر ذي الحجة اكثر من العمل الصالح، من الصدقات، صلاة النافلة، قراءة القرآن، وصلة الرحم. العشر ايام ذي الحجة وش هي؟ العشر ايام اللي قبل العيد، عيد الاضحى، عشر ايام اللي قبل عيد الاضحى، هذه الايام ايام فاضلة اكثر فيها من الحسنات والخيرات. وفي هذا دليل انه ينبغي على المسلم ان يعرف الشهور العربية، كما قلت في درس سابق مفروض نعرف الشهور العربية وش مش هرانا، لان هذه الشهور العربية التي جاء بها الاسلام واقرها الاسلام، هذه الشهور لازم نعرفوها لانه فيها اعمال، فيها اعمال، فحتى ما نضيعوهاش. والفجر اقسم بالفجر، واقسم بالليالي العشر، واقسم بالشفع والوتر. الشفع والوتر، الشفع الزوج والوتر الفرد، كما يقولوا العدد الزوجي والعدد الفردي. وهناك من العلماء من قال ان الله تعالى اقسم بالشفع الذي هو المخلوقات، ومن كل شيء خلقنا زوجين، والوتر هو الله وحده اقسم بنفسه. اقسم بالفجر، واقسم بليال عشر، واقسم بالزوج والفرد، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هل هذا القسم الحليف هذا هل هو قسم مقنع لذي حجر؟ الحجر هو اللب والعقل، سمي العقل حجرا لأنه يحجر أي يمنع صاحبه مما لا يليق. سمي العقل حجرا أي أنه يمنع يحجر صاحبه عن الأشياء التي لا تليق. فالله تعالى يقول إنني أقسم بهذه الأمور، وفي هذا القسم عبرة للناس اللي عندهم عقول، لأن هذا الحلف دليل على وحدانية الله سبحانه وتعالى. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، والليل إذا يسر أي والليل إذا أقبل. إذن الله تعالى أقسم بالفجر، وأقسم بالليالي العشر، وأقسم بالشفع والوتر، وأقسم بالليل إذا أقبل ودخل. هل في ذلك قناعة للناس اللي عندهم عقول حتى يستفيدوا مما سأقول لكم؟ إذن الله تعالى يحلف هنا بأوقات العبادة، ويحلف بنفس العبادة، والفجر صلاة الفجر، وليالي عشر كذلك الأيام الفاضلة، والشفع والوتر كذلك من المخلوقات ويحلف بنفسه، والليل إذا يسر، إذا دخل الليل نصلي المغرب ونصلي العشاء. فالله تعالى هنا يحلف بأوقات العبادة وبنفس العبادة من حج وصلاة وغير ذلك مما يتقرب إليه المؤمنون الخاضعون الخائفون. وره جواب القسم، انت كي تحلف تقول والله، نسي السنة وش راح تقول؟ والله، والله واش غير كذا كذا. هنا وره الجواب، الجواب وين راه؟ بعض العلماء قال الجواب محذوف ومقدر، إننا لمعذبون كما عذبنا قوم عاد وثمود وفرعون. وهناك من العلماء من يقول لا الجواب هو إن ربك لبالمرصاد، يعني والفجر وليال عشر، راني نحلف بالفجر ونحلف بالليل بالليالي العشر، ونحلف بالشفع والوتر، ونحلف بالليل إذا يسر، إن ربك لبالمرصاد. وهذا هو الجواب الصحيح، يعني ربي رو يحلف ويقول لنا باللي إن ربك لبالمرصاد، يعني يمهل ولا يهمل. ومن بعد بين الجواب والحالف جبنا أمثلة على القوم الذين كذبوا الرسل وطغوا في الفساد. ألم ترى، ألم تعلم، ألم يبلغك، ألم يبلغك ما فعل الله تعالى بعاد؟ عاد هؤلاء ناس كانوا أقوياء طوال القامة، ضخام الأجسام، كانوا يتجبرون ويؤذون الناس الذين حولهم، لأن هذا العاد كان عندهم أجسام قوية. كان الواحد منهم تقريبا يعني الطول تاعه 6 أمتار. احنا دوك لو كان نشوفوا واحد عنده 2 أمتار ويكون كبير وقوي نرهبوه. هذو كان الواحد منهم اقل شيء الطول تاعه 6 أمتار، وماشي طول برك، طول وعرض وقوة. فبدل ما يستعملوا القوة تاعهم في الخير استعملوها في ماذا؟ في الشر. هذه قاعد تحذير، كل هذا تحذير لك أيها المسلم. يا من أعطاك الله القوة استعمل قوتك في الخير، رد بالك إن ربك لبالمرصاد. يا من أعطاك الله الجاه استعمل جاهك في الخير. يا من أعطاك الله تعالى العلم والتكنولوجيا والاختراعات، ما تستعملش الاختراعات تاعك في أذية البشر، خطر ربي إن ربك لبالمرصاد. هذا نقرأ القرآن، شي نقرأ القرآن برك، نقرأ القرآن وخلاص. بعض الناس يقرأ القرآن على الموتى ميت، هذا يقولوا إن ربك لبالمرصاد، وش حيدير الميت؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ينوض يتوضى ويصلي. كان بعض الناس لما كان حي يرزق يمر على المسجد ويراه بعض الناس، ولا عمره واحد قال له يا أخي ادخل صلي أبدا. نهار مات نقرأ عليه ختمة 60 حزب، قال كي كان حي مشتاق تمرة، وكي مات على قولوا عرجون، وش يدير بالعرجون؟ أنا على الأحياء بس تبدل الحياة تاعهم من الأخلاق الفاسدة إلى الأخلاق الحسنة. هذا هو القرآن. حتى بعض الناس في بعض البلاد كي يسمعوا القرآن يقول واش واحد مات عند فلان، القرآن الكريم اللي أحيا به الله العرب، عرب كانوا ناس يأكلون الجلود لا يؤباه لهم، لما تمسكوا بالإسلام ودخل معهم في دين الله أفواجا العجم داروا العجب في العالم، قلبوا العالم من الوثنية إلى التوحيد، من الأخلاق الفاسدة إلى الأخلاق الحسنة، من الظلم إلى العدالة. هذا هو القرآن. القرآن ولا نقرأه على الميت؟ سبحان الله. إذن عاد هؤلاء وين كانوا يسكنوا؟ طبعا هنا قال ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. إرم هذه قبيلة من قوم عاد، عاد قبائل بزاف، منهم قبيلة واسمها إرم، هذا واش معناتها إرم ذات العماد. وين كانوا يسكنوا؟ كانوا يسكنوا في الأحقاف. الأحقاف يقولوها بعض الناس الأحقاف، يقولوها لا لا الأحقاف، الأحقاف. الأحقاف جمع حقف، وهو الجبل من الرمل. كانوا يسكنوا بين عمان وحضرموت قريب من اليمن، كانوا يسكنوا ثم، كانوا أقوياء ذات العماد. إرم ذات العماد ذات البناء الرفيع، كان عندهم بنايات رفيعة، كان عندهم أعمدة كي ينصبوا خيمة، مادام هما طوال لازم لهم أعمدة طويلة باش يرفعوا هذيك الخيمة عمود، وكذلك كان عندهم أعمدة يقاتلون بها ويضربون بها الناس التي لم يخلق مثلها في البلاد، يعني في البلاد في وقتهم، فهذيك البلاد ما كانش كما هما في القوة والطول والجبروت، لكن مع الأسف عوض باش يستخدموا العلم تاعهم او القوة تاعهم في الخير استعملوه في الشر، كما نرى في كل زمان ومكان ناس اعطاهم ربي العلم، هذاك العلم في عوض يستعملوه في الخير يستعملوه في القتل والتدمير، مثل اليوم الاختراعات، قولك بالقفلة عبس قفلة تخرج يخرج صاروخ، صاروخ يدمر بلدة كاملة ويفتخر، هذا استعمل علمه في الشر، يقتل الأطفال والنساء ويحرق المصانع والزرع، فإن ربك لبالمرصاد. وربي سبحانه وتعالى ما يستعجلش، احنا نستعجل ماذا بنا، العقوبة تنزل ثمثم، ربي سبحانه وتعالى لا يستعجل. التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا، وش معنى جابوا؟ جابوا يعني قطعوا، مش جابوا يعني جاب، قطعوا، جابوا قطعوا الصخرة من الجبال ونحتوا بيوتا، يعني الجبل يجوا عن الجبل يحفروه ويبنيوا داخل الجبل بيوت، هذا الدليل باللي كان عندهم قوة وكان عندهم علم، كان عندهم قوة وكان عندهم علم، الجبل كيفاش يحفروه وراهم الآلات، كان عندهم آلات، كان عندهم حضارة قوية، لكن مع الأسف الحضارة هذيك ما استعملوهاش في الخير استعملوها في الشر، جابوا قطعوا، ومنه يقال فلان يجوب البلاد، مش معناته يجوب البلاد يعني يقطع البلاد، ومنه كذلك سمي الجيب، الجيب الجيب علاش يسموه الجيب؟ لأنه مقطوع، يعني مقطوع في في في اللباس، مقطوع كاين مكان مقطوع هذا الجيب، إذن قاطعوا، جابوا يعني قاطعوا، قاطعوا الصخرة من الجبال ونحتوا بيوتا بوادي القرى، وادي القرى هذا مسكنهم بالحجر، هذا المكان ما زال موجود إلى الآن بين الحجاز وتبوك، الحجاز كي تخرج من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم تخرج مسافرك رايح لتابوك، جهة تابوك باش تروح للأردن، في الطريق قبل ما توصل لتابوك وانت ماشي في الطريق على اليسار تاعك تشوف قرى الاثار تاعهم ما زالها، بصح ما واحد ما يسكن فيها، دمرهم الله فخلى بيوتهم عبرة للناس، يا ناس كي تشوفوا هذا اعتبروا اعتبروا. وفرعون ذي الاوتاد، فرعون ذي الاوتاد، الاوتاد يعني صاحب الجنود والجموع والجيوش التي تشد ملكه، فرعون كان عنده جنود وجموع وجيوش كان ما يخافش، فكان هذا الجيوش بدل ما يستعملها في الخير مفروض هذا الجيوش تاعه يستعملها في ماذا؟ في توزيع الخيرات على الفقراء والمساكين، في إعانة المظلومين، هو استعملها بالعكس. كذلك ذي الأوتاد تفسير آخر، كان عنده أوتاد من الحديد يعذب بها الذين يخالفونه، فيربط الإنسان في الأرض إلى الأوتاد حديد، حديدة في يده اليمين، حديدة في يده اليسار، وحديدة في رجل اليمين، حديدة في رجل اليسار. ثم كان عنده حجرة كبيرة يطلعوها فوق بآلات تاع حضارة، ومن بعد ينزلوا هذه الحجرة وتوقع على هذا الإنسان فتشدخه. كان هكذا يدير لي خالفه، تخالفني فرعون أرواح، فيعذبه ويقتله. ما سلكش منه حتى زوجته آسيا رضي الله عنها. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. زوجته لما آمنت بموسى قالها تامني بموسى هارو عن ورد، فقتلها فاستشهدت في سبيل الله ولم ترجع عن إيمانها. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، تمردوا، طغوا الطغيان التمرد، وعاثوا في الأرض بالفساد والأذية بالقتل والمعاصي. ربي كي يعطيك القوة، كي يعطيك المال دير به الخير، ربي يعطيك القوة استعمله في الخير، ما تستعملوش باش تأذي الناس، ما تستخدمش الدهاء تاعك والذكاء تاعك باش توصل للمعاصي، لا. فهؤلاء استعملوا قوتهم وعلومهم في الشر. هناك من العلماء من يقول وفرعون ذي الأوتاد، الأوتاد هي الأهرام. كان من العلماء اللي يفسر يقول الأهرام هذه الموجودة اليوم في مصر هذه كان فرعون، والدليل على حضارة. كان إلى الآن بعض الأهرامات ما زال ما عرفوش كيفية بنائها، فالله تعالى ترك هذه الأهرام عبرة لنا. فرعون اللي كان يدير هذه الأمور أهلكه الله تعالى. كيف أهلكهم الله؟ الله تعالى قال فصب عليهم ربك سوط عذاب. صب أي أنزل وأفرغ بقوة، ما قالش عذبهم هنا، قال صب يعني نزل عليهم العذاب صبا، كما كتصب الماء بقوة، لأنهم ما حبوش يرجعوا، أعطالهم ربي فرصة ما حبوش يرجعوا، بعث لهم الأنبياء قالوا لهم ردوا بالكم ارجعوا للصراط المستقيم، ما حبوش. فصب يعني نزل عليهم العذاب بقوة وبسرعة. فصب عليهم ربك سوطا، ايش معناتها سوطا؟ يعني ألوانا شديدة من العذاب بسبب إجرامهم. إن ربك لبالمرصاد، فالله تعالى يسمع ويرى ويقابل كل عامل بما يستحقه ولا يفوته أحد، لا يفوته أحد، وهو سبحانه وتعالى المنزه عن الظلم والجور. ربي ما مظلمهمش، هما اللي جابوها الأرواح. إذا اعتبروا أيها الناس، يا من عنده القوة في البدن، ويا من عنده العلم، ويا من عنده الجاه والجيوش، احذر، فإن ربك لبالمرصاد. وهذا موجود في كل زمان ومكان. هؤلاء الناس الذين الآن استولوا على المسلمين ويسومونهم سوء العذاب سيدفعون الثمن. ونحن ولله الحمد مما يجعل الإنسان لا يحزن حزنا يجعله يمرض، يحزن لكن ما يحزن حزن يمرض، أننا إذا رأينا مسلما مات ولم نستطع إغاثته، فالذي يريحنا يعني يريحنا شوية أننا نعلم أن هذا المسلم طاهر وهو بإذن الله نرجو له الشهادة عند الله. هذا يخلي الانسان ما يتصرفش تصرفات حمقى، لانه بعض الناس كيشوف الاخبار ويسمع الاخبار ممكن راح يتصرف تصرفات ما تجيبش نتيجة. فباش تواجه هذا العاطفة الجياشة قل الحمد لله. المسلم احنا كيموت يموت طاهر، اذا عذب في الله فانه يموت طاهرا وعنده المنزلة عند الله. وهؤلاء الذين يعذبون المسلمين ويقتلونهم سيدفعون الثمن عاجلا ام اجلا. ان ربك لبالمرصاد. ثم يقول تعالى فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن. الانسان الكافر وكثير من جهالة المسلمين مع الاسف كيشوفوا يشوف ربي اعطاله المال والجاه والسلطان والقوة يقول ربي يحبني، هذا دليل باللي ربي يحبني. واذا قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه في الرزق يقول وربي ما يحبنيش، هذا غلط. لان الدنيا ربي يعطيها لمن يحب ولمن لا يحب، وهذه رأي موجودة. فلان يقول لك ربي اعطاله اموال ومساكن وقصور وفيلات ربي يحبه، هذه رأي يستعملوها كثير من الناس، هذا غلط. لا، لان الله تعالى يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب. اذن الانسان اذا اختبره الله ابتلاه يعني اختبره اكرمه بالغنى والبنين والجاه والسلطان يفرح ويقول هذا ربي يحبني، هذا الدليل باللي ربي يحبني، وما يغيرش الاعمال تاعه. هذا شوف الغلط، يعني الانسان يكون يدير في المعاصي يكون خارج عن طريق ربي وربي يعطي له الخير يقول ما لاني مليح ما يبدلش السيرة تاعه، هذا غلط وهذا خطأ. لأن الله تعالى يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب. وأما إذا ما ابتلاه اختبره فقدر يعني ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا. إذن الكافر هذه هي العقيدة تاعه، تصور تاعه العقلية تاعه، إذا تقول له قل له ربي لي يعطي له المال ما أنت راه مليح، ولي نقص له ما هوش مليح. وهذا الآن يقولها بعض المسلمين يقولك احنا ربي ما يحبناش، كان جاي يحبنا أو أعطانا القوة وأعطانا المال ما نحتاجوش للكفار. شوف الكفار، وكاين بعض الناس يقولوا شوف شوف ولاد سيدنا عيسى، شوف قولوها هذه يا ولاد سيدنا عيسى. اولا سيدنا عيسى ما عندوش الاولاد، ما تزوجش، لما ينزل ان شاء الله في اخر الزمان يتزوج في امة محمد عليه الصلاة والسلام. ثانيا هذو ماشي ولاد سيدنا عيسى، هذو كفار بسيدنا عيسى. شفتوا كيف ولاد سيدنا عيسى اعطانهم ربي كلش حتى الزين، صح ولا لا؟ هذا واقع، ربي يحبهم. كيف ربي يحبهم وما يمنوش محمد ربي يحبهم؟ لا. اذا المعيار الميزان ماشي هكذا، ربي يقول كلا ليس الامر كما تظنون، كلا يعني لا راكم غالطين انكم مخطئون. اذا ما هو يعني الله تعالى يقول لنا كلا ليس الامر كما تظنون ايها البشر، فليس الغنى لفضل الانسان ولا الفقر لهوانه، وانما هذا بتقديري وقضائي. ابتلاء، كاين انسان ما يعرف والو ماشي ذكي وهو يعطي له الاموال، وواحد ذكي فقير فيها حكمة، فيها حكمة، مسلم طايع ربي سبحانه وتعالى يفعل الخير فخير، وواحد كافر ما ينوضش من المعاصي ويعطي له ربي، هذا مش ميزان، انما الميزان الاكرام الحقيقي هو بالطاعة، والاهانة الحقيقية باش بالمعصية. اذا لازم هكذا يكون عندك الميزان، الميزان ماشي اللي عنده درام هو المليح واللي ما عندوش ماشي مليح، لا، الميزان من كان طائعا لله هذاك هو المليح، ومن كان عاصيا هذاك ماشي مليح، سواء كان فقيرا او غنيا. والله تعالى يقص علينا في سورة سبأ الكفار واش كانوا يقولوا، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. شو واش كانوا يقولوا؟ كان يقولهم الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم تشركون بالله، راكوا تعبدوا في الأصنام، راح يعذبكم ربي لو كان ما تتوبوش وكان ما تسلموش. يقولوا له لا لا لا غلط. قال واش كانوا يقولوا له؟ نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. لو كان ربي ما يحبناش ما يعطيناش الأموال. فالله تعالى يقول قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فيها حكمة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. يا مسلم ما تحزنش إذا شفت مثلا باللي ربي ما وسعش عليك في الرزق، ممكن فيها بل أكيد فيها حكمة، ماشي معناته هذا ما تخدمش ما تديرش الأسباب، لا، لازم المسلم يكون متوازن، اخدم دير الاسباب، لكن ما افتحش ربي عليك، ما تحزنش، ما تمرش الامراض النفسية تولي تاكل حبوب الامراض، لا، ماذا فيها حكمة. اسمعوا ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. رواه الامام احمد وغيره وهو حديث صحيح. عندك مريض في الدار يريد ان يأكل العنب، يشوف العنب انه يرعش، اعطيني شوية عنب، طبيب قال لك ما تعطيهش العنب، اذا تعطيه العنب راه يموت. لماذا منعت عنه العنب؟ تكرهه؟ لا، لمصلحتي. فكذلك أنت أيها المؤمن، إن الله تعالى يحميك من الدنيا، ما نقوله ما تخدمش، أخدم واكسب، لكن إذا شفت ربي ما فتحش عليك ما تحزنش، فيها حكمة، فيها حكمة. وهناك من الناس من المسلمين من لو أفقره الله لكفر، ومن المسلمين من لو أغناه الله لكفر. ربي سبحانه وتعالى راه يسير هذا الكون بحكمة. هذه الأمور أيها الإخوة، هذه الأدوية من القرآن الكريم تجعل الإنسان مطمئن، ما يمرضش الأمراض النفسية التي نشاهدها في كثير من المسلمين. مسلم كان خدام بطل، بطلوه، صارت له مشكلة، يطلع فوق عمارة وينزل على راسه، سبحان الله، شفتوا هذا ضعف الإيمان، هذا يفعلوها الكفار، أما المسلم لا، مسلم لا يفعل هذا أبدا. إذن كلا ليس الأمر كما تظنون، بل أنتم تفعلون شر، تفعلون الشر، يعني تتكلموا بهذا الكلام وعندكم ثاني أعمال فاسدة. ما هي؟ لا تكرمون اليتيم، اليتيم تظلمونه، ولا تحاضون على طعام المسكين، يعني لا تحثون على طعام المسكين، يعني ما تحثوش الناس. مثلا انت عندك دكان تبيع الخضر والفواكه، او عندك مطعم، تقول للخدام تاعك اسمع، اذا جاك اش واحد يستاهل اعطيله مما اعطانا الله. هذا هو تحث. اذا ما تقدرش تدير الخير، اقل شيء ماذا تفعل؟ حث على الخير. ولكن انتم ايها البشر بالعكس، لا تكرمون اليتيم، تظلمون اليتيم، ولا تحثون على طعام المسكين، وتأكلون التراث اكلا لما، لما يعني شديدا. من اي جهة؟ تأكلون نصيبكم ونصيب غيركم، ولا تعطون الميراث للنساء والصغار. الى عهد قريب في بلادنا مسلمين، احنا مسلمين، كاين ناس ما يعطوش الميراث للدراري وما يعطوش الميراث للنساء. يقول كيف المراه تورث؟ ما كانش شلاغم، هذو ما كان انا شلاغمي انا نعطي الميراث للمراه. سبحان الله، بعض الناس اللي ما يعرفوش الدين، شباب قراوا علوم عصرية وشافوا ما يسمى بحرية المرأة الى اخره، وما يعرفوش الاسلام، ما قراوش الاسلام، مسلم هو بس ما قراش الاسلام بتمعن، يدير مقارنة باباه واش كان يدير، وجده وعمه مع النساء كان يحرمهم من الميراث وكذا، ويشوف حرية المرأة في اماكن، يدير مقارنة يقول لك هذا الدين هذا ماشي مليح. يا اخي منين شفت باللي الدين يظلم المرأة؟ شفت انا عمي وجدي كان عنده المرأة زوجته مثل العبد، مثل الأمة، شفتوا كيفاه. اذا الله تعالى اعطى الميراث للصغار واعطى الميراث للنساء، لكنكم انتم تأكلون التراث اكلا شديدا، تأخذون نصيبكم ونصيب غيركم وتنفقونه بسرعة، خاصة اذا كان اليتيم باش كي يكبر ما يصيب والو، تأكل تأكل تأكل تخلص هذاك الميراث. وتأكلون التراث اكلا لما، وتحبون المال حبا جما، اي شديدا، وتحبون المال حبا كثيرا مع الحرص، وتحبونه حبا فاحشا. المال يحبه كل الناس، حتى الطفل الصغير، الطفل الصغير يحب المال، هذه غريزة في الإنسان. والإسلام سبحان الله ما جاش كما بعض القوانين، قالك نحي الملكية الفردية، ما كاش كما كانت الاشتراكية، راحت الله لا يردها، ما كاش، ما كاش ملكية فردية. وبالمقابل الرأسمالية، خلي الإنسان يملك كما يحب وبالطريقة اللي يحبها، ولو على ظهور الآخرين، ولو يدير حروب باش يجيب رأس المال، معليش. لا، الإسلام لأنه جاء من عند الله الذي خلق البشر يعلم أن الإنسان يحب المال، فهذب له هذا الحب، ما قطعوش وما خلاهش سايب، لا، هذبه ونظمه. كمثل الشهوة، شهوة النساء، الإنسان ركب فيها ربي شهوات، شهوة الطعام، ما قالكش ربي كل واش تحب، يلا حلال وحرام، افعل ما تشاء مع النساء، لا، نظم لك هذه الشهوة، نظمها بحيث تعود عليك وعلى المجتمع بماذا؟ بالنفع والخير. هذا هو الدين. وتحبون المال حبا جما. كلا، هذا كلا ثاني، كلا يعني ليس الامر كما تفعلون، ابتعدوا عن هذه الاعمال الشنيعة. علاه؟ لانه راح يجي نهار وش يصرى؟ تدك الارض دكا دكا. كلا يعني يبتعدوا عن الاعمال هذه الفاسدة، الطغيان اللي كان يديرها عاد وثامود وفرعون وظلم اليتيم وعدم الإحسان للمسكين وعدم إعطاء الميراث وحب المال بحيث يعميكم هذا المال، ابتعدوا عن هذه الأمور. علاش نبتعدوا؟ لأنه راح يجي نهار، سيأتي يوم تدك الأرض، أي تتزلزل الأرض زلزالا شديدا فينهدم كل ما عليها. وجاء ربك والملك صفا صفا، يأتي ربك ليفصل القضاء بين الناس وبين المخلوقات، ويجوا الملائكة، الملائكة تاع سبع سماوات ينزلوا ويحيطون بالمخلوقات بالبشر، ملائكة تاع السماء السابعة وبعد الملائكة تاع السماء السادسة وهكذا، يحيطون بالمخلوقات. ويأتي الله سبحانه وتعالى لفصل القضاء. وجيء يومئذ بجهنم، وجيء يومئذ بجهنم، يعني كيفاش جاء بجهنم؟ يجيبوها الملائكة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. 70,000 زمام يجبدوا يعني حبل، وفي كل زمام 70,000 من الملائكة، يعني كبيرة جهنم، يجيبوها حتى يسقط فيها الكفار ومن حق عليه العذاب. ثم وش يصرى؟ يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، يعني هذاك الوقت يتذكر ويحب يتوب، وأن له الذكرى. ما ينفعش. فيومئذ لا يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يقول يا ليتني قدمت للمستقبل. ولذلك قلت لازم نخمو في المستقبل. إذا قالك واحد اسمع انت، ولا راك تروح تصلي كل يوم، رايح جاي للجامع، رايح وتنوض الصبح 4 تاع الصبح تروح للجامع وتروح للجمعة، وقت الجمعة وكاين ماتش، كاين فطور، تروح انت خلي. قال اني نخدم على المستقبل تاعي. قلك واش مستقبل؟ يوم الجمعة ما كانش خدمة. قل له لا، المستقبل البعيد. كيما نفكر على المستقبل القريب تاع الدنيا، وفكر في ماذا؟ في المستقبل، حتى ما نكونش من الكفار الذين يقولون يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. هذاك النهار ما كانش واحد يعذب كما ربي سبحانه وتعالى يعذب الكفار، وما كانش واحد يقبض ويربط الكفار كما يربطهم ربي سبحانه وتعالى. ثم دائما هذه يعني الآيات تجيب لنا التخويف وتجيب لنا الترغيب. يا أيتها النفس المطمئنة، المطمئنة التي اطمأنت بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه الآية رجعوها للفوق، مطمئنة يعني إذا ربي ما رزقكش ما وسعش عليك اطمئن وأطع الله. النفس المطمئنة كل نفس طائعة مؤمنة اطمأنت بذكر الله، وش يقول لها ربي؟ ارجعي إلى ربك راضية مرضية، راضية في نفسها مرضية، رضيت عن الله ورضي الله عنها وأرضاها. فادخلي في عبادي الصالحين وادخلي جنتي. هذا الكلام متى يقال للمسلم؟ يقال له عند الاحتضار، كيجي يموت احنا ما نشوفه وشوي كلم، لكن يسمع هذا الكلام يقال له، وكذلك يوم القيامة، كما أن الملائكة يبشرون المؤمن عند احتضاره وعند قيامه من قبره. إذن هذه السورة نستفيد منها أيها الإخوة دروسا في حياتنا: حذاري من الظلم، حذاري من المعاصي، حذاري من الجبروت، حذاري من الطغيان، لأن الله تعالى بالمرصاد، وعليك أن تكرم اليتيم وتحسن إلى الفقراء وتحسن إلى المحتاجين. لماذا تفعل هذا؟ لأنك ترجو يوم القيامة. أما الكفار يقولك أنا علاش نصدق، علاش نصدق، نخدم طول النهار ويجي هذا نعطي له درهم. لا، أنت تعطيه لأنك ترجو أن هذا الفقير راح يوصل لك دراهم، يوصلهم لك لوين؟ ليوم القيامة. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.